تسألهم ما باب النسوة التي قطعنا أيديهم، يريد إيه؟ أنه لا يخرج حتى يعني يقر الجميع ببراءته من التهمة التي اتهموه بها ظلما عليه. فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العلم. الملك جمع النسوة وسألهم عن يوسف عليه السلام، قلنا احنا حاشا وبرأناه يعني من التهمة، لأنهن سمعنا بأنفسهن قول امرأة العزيز قالت ولقد قالت أمام النسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصى وأخبرت يعني عن عفته وشهدنا بذلك قال فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرق صلوات الله عليه وسلم. وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها. سيأتي قيد 7 سنوات وقيد 9 سنوات كما سيأتي يعني وقيد الآن البضع ما بين 3 إلى 9، بس هو قال المشهور أنها 7 سنوات يعني. وفي آراء أخرى سيأتينا إن شاء الله في رأي يعني المشهور 7 وهناك رواية 10 ورواية 14 الله تعالى المشهور يعني 7 سنوات والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا.